بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الإرادة والاختيار، لكلمتي الإرادة والاختيار استعمالات مختلفة ولها مناسبات فيما بينها، وتؤدي الغفلة عن اختلافها إلى الخلط والاشتباه. ولهذا فنحن نشير أولا إلى موارد استعمال كل منهما، ثم نقوم بتطبيقها على أقسام الفاعل. انتهينا في بحث الأمس إلى أن أقسام الفاعل متعددة، وبالخصوص فيما يرتبط بالفاعل المختار، فإنه قد اتضح في الأبحاث السابقة أن الفاعل المختار تارة تكون فاعليته بالقاصد، وأخرى تكون بالعناية، وثالثة تكون بالرضا، ورابعة تكون بالتجلي. وقد اتضح الفرق بين أقسام هذا الفاعل. من هنا قد يتصور أو يتوهم بأن الفاعل الحقيقي أو الفاعل المختار هو الذي يختص بالفاعل بالقاصد، وهذا ما زعمه المتكلم، حيث ذهب إلى أن الفاعلية بالاختيار إنما تختص بالفاعل بالقاصد، وأما غير الفاعل بالقاصد فليس هو مختار في فعله، بل هو مجبر في فعله، ليس مختارا في فعله. بهذه المناسبة المصنف يريد أن يدخل في بحث الإرادة والاختيار، ليبين ما هو المراد من الإرادة وما هو المراد من الاختيار، حتى يتضح أن الفاعل بالرضا أو الفاعل بالعناية أو الفاعل بالتجلي هل هم مختارون في فعلهم أو ليسوا مختارين في فعلهم. وجه مناسبة البحث هنا هو الذي ذكرناه، حيث أنه قد يتصور أن الفاعل بالتجلي أو بالرضا أو بالعناية ليس مختارا في فعله، يريد المصنف أن يبين ما هو المراد من الإرادة، ما هو المراد من الاختيار، ليرى هل أن الفاعل بالتجلي أو بالرضا أو بالعناية هو مختار في فعله أو ليس مختارا في فعله، بل هو مجبر في فعله. فلهذا يقول: ولهذا فنحن نشير أولا إلى موارد استعمال كل منهما، أي الإرادة والاختيار، ثم نقوم بتطبيقها، أي تلك الاستعمالات، على أقسام الفاعل، لنرى أن الفاعل المختار هل يختص بالفاعل بالقاصد، أو أن الفاعل المختار والفاعل الاختياري يعم الفاعل بالقاصد والفاعل بالعناية والفاعل بالتجلي والفاعل بالرضا. بل سيتضح في الأبحاث القادمة أن أوضح مصداق للفاعل المختار هو الفاعل بالتجلي، وأن أضعف مصداق للفاعل المختار هو الفاعل بالقاصد. من هنا لا بد أن ندخل في بحث ما هو المراد من الإرادة وما هو المراد من الاختيار، هذا أولا، ثم ما هي العلاقة بين الإرادة وبين الاختيار، هل تنطبق مواردهما، هل تنطبق مصاديقهما بعضهما على البعض، أو هناك فرق بين الأمرين؟ فلهذا يقول الإرادة فيما يرتبط بكلمة الإرادة توجد لعلها لها معان ثلاثة. المعنى الأول هو المعنى العام للإرادة، وهو الذي يساوق المحبة، وهو الذي يساوق الرغبة، ولعله هو المستفاد أيضا من الآية المباركة: تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. تريدون هنا بمعنى أنكم تحبون، ترغبون في هذه الأمور الدنيوية، ولكن الله سبحانه وتعالى يرغب لكم الآخرة، يحب لكم الآخرة. إذن المعنى العام للإرادة عندما نقول إرادة، قد تستعمل الإرادة ويراد منها الحب ويراد منها الرغبة في مقابل الكراهة. عندما نقول يريد بمعنى يحب، يقابلها ماذا؟ يقابلها الكراهة، بمعنى أنه يبغض ذلك الشيء، يكره ذلك الشيء. فلهذا قال الإرادة، لكلمة الإرادة معنى عام يرادف تقريبا الحب والرغبة، فيستعمل الإرادة ويراد منها الحب والرغبة ونحوهما. وبهذا المعنى تستعمل في مورد الله تعالى، بأن الله سبحانه وتعالى يحب يكره في هذه المواد، وهذه من صفات الفعل إن شاء الله كما سيأتي بيانها في محله، لأن الصفة التي يتصف الله بها ويتصف بما يضادها تسمى من صفات الفعل، من قبيل أن الله يرزق وأن الله لا يرزق، أن الله يحب وأن الله لا يحب. الصفات التي هي ومقابلاتها يتصف الله بها هي من صفات الفعل، أما تلك الصفات التي يتصف الله بأحد الطرفين دون الطرف الآخر فهذه من صفات الذات، بيانه إن شاء الله سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخر. وبهذا المعنى أي المرادف للحب والرغبة تستعمل في مورد الله تعالى، كما أنها أيضا تعرف في مورد الإنسان. نحن نجد أن هذه الإرادة بهذا المعنى أيضا موجودة في الإنسان، كما أنها تعرف في مورد الإنسان بعنوان كونها كيفية نفسانية. إن شاء الله سيأتي في الأبحاث القادمة عندما نقسم الممكن إلى جوهر وإلى عرض، ونقسم العرض إلى أقسام متعددة من الأقسام الكيف، ثم يقسمون الكيف إلى أقسام من الأقسام التي يذكرونها للكيف، الكيف النفساني أو الكيفيات النفسانية، يذكرون أنواع أربعة للكيف، منها الكيفيات التي ترتبط بالأمور النفسية، ثم يضربون أمثلة لذلك، يقولون كالعلم فإنه من الكيف النفساني، الإرادة فإنه من الكيف النفساني، اللذة والألم فإنهما من الكيفيات النفسانية ونحو ذلك. هذه الإرادة في مورد الله سبحانه وتعالى ليست من الكيفيات النفسانية، لأنه هذا الانقسام انقسام للممكن إلى جوهر وإلى عرض، والعرض إلى كم وكيف، ثم الكيف إلى هذه الأقسام. هذا الكيف النفساني الذي هو الإرادة ليس موجود في الله سبحانه وتعالى، موجود هناك بنحو آخر. لفظ الإرادة مشترك معنوي في الواجب وفي الممكن، ولكنه في الواجب مصداق وفي الممكن مصداق آخر من قبيل مفهوم الوجود. نحن ذكرنا لإخوة تذكرون في بحث مفهوم الوجود قلنا أن مفهوم الوجود مشترك معنوي بين الواجب وبين الممكن، ولكن هذا لا يعني أن المصادق أيضا واحدة، بل المصداق في الواجب فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، وفي الممكن عين الفقر وعين الاحتياج. في الواجب عين الغناء المصداق، وفي الممكن عين الفقر المصداق. ولكن هذا لا يعني أن المفهوم مشترك لفظي، بل المفهوم مشترك معنوي يطلق بمعنى واحد وبحيثية واحدة على هذه المصادق جميعا. نعم المصادق مختلفة بعضها عن البعض الآخر. كذلك في مفهوم الإرادة، فإن مفهوم الإرادة أيضا من المشتركات المعنوية، ولكن هذا المفهوم هذه الإرادة في الممكن هي من الكيفيات النفسانية، ولكنها في الواجب ليست من الكيفيات النفسانية. فلهذا قال كما أنها تعرف في مورد الإنسان بعنوان كونها كيفية نفسانية، في الإنسان هي كيف نفساني، أما في الواجب فليست كيفية نفسانية. في مقابل الكراهة، لأنه في مقابل الحب الكور. ومن هذه الجهة فهي أي الإرادة مثل العلم الذي يشمل، كما أن مفهوم العلم أيضا ماذا من المشتركات المعنوية، مصداق منه هو الواجب سبحانه وتعالى وهو عين الذات المقدس، ومصداق منه ماذا ممكن. كما أن الوجود له مصداقان، أحدهما واجب والآخر ممكن، كذلك العلم له مصداقان، أحدهما واجب والآخر ماذا ممكن. كذلك الإرادة لهما لها مصادق متعددة، بعضها كيف نفساني وبعضها ليس كيف نفساني. ومن هذه الجهة فهي مثل العلم الذي يشمل من ناحية العلم، العلم الذاتي الإلهي كما ذكرنا في الفاعل بالتجلي، أو ما ذكرنا في الفاعل بالعناية أو في الفاعل بالرضا، ويشمل من ناحية أخرى العلوم الحصولية للإنسان التي تعتبر من قبيل الكيفيات النفسانية. وهذا لا يؤدي بلا إلى أن نقول أن مفهوم العلم مشترك لفظي، بل مفهوم العلم مشترك معنوي، ولكن المصادق مختلفة، بعض المصادق ممكنة، بعض المصادق ماذا واجبة، بعض هذه المصادق الممكنة جوهر، بعض هذه المصادق الممكنة ماذا عظم. هذا الاختلاف بعد موجود للمصداق لا لنفس المفهوم، وسوف نقدم بعون الله توضيحا أكبر لهذا الموضوع في قسم علم معرفة أي إلهيات بالمعنى الخاص. هذا فيما يرتبط بهذا المعنى. طبعا الآن بحثنا نحن في الإرادة التي هي الإرادة التكوينية، ولكن قد تطلق بعض الأحيان الإرادة ويراد منها الإرادة التشريعية، وهي الإرادة التي تتعلق بفعل الغير، بفعل فاعل غير المريد، هذه تسمى إرادة تشريعية. في مقابل ماذا؟ في مقابل الإرادة التكوينية التي تتعلق بفعل نفس المريد. فإذا إذا كان متعلق الإرادة فعل فاعل غير المريد فالإرادة تشريعية، أما إذا كان متعلق الإرادة فعل نفس المريد فالإرادة إرادة تكوينية. فأنت عندما تريد شرب الماء هذه الإرادة إرادة تكوينية، أما عندما تريد من الآخر أن يأتي لك بالماء فهذه الإرادة إرادة تشريعية. ولا بد من التنبيه على أن الإرادة التشريعية التي تتعلق بالفعل الاختياري لفاعل آخر هي أيضا أحد مصادق الإرادة بهذا المعنى العام. هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، للإرادة هو عقد العزم. هناك بحوث مفصلة في الإرادة من البحوث التي دار حولها الكلام طويلا، هل أن الإرادة هي نفس هذه الرغبة والشوق الذي يوجد في الإنسان لإنجاز العمل، أو أن الإرادة شيء وراء الشوق المؤكد الذي يحصل للإنسان. الإنسان تارة يشتاق إلى شيء ولكنه لا يريده، والشوق أيضا شوق شديد ولكنه لا يريده أن يقع في الخارج، وتارة يريد أن يقع الفعل في الخارج ولا اشتياق له. من قبيل ماذا؟ من قبيل المريض الذي يرى أن حياته متوقفة على قطع عضوه، فهل هو مشتاق إلى قطع هذا العضو ولكنه يريد قطع هذا العضو أو لا يريد؟ لا يريد. من هنا ذكر بعضهم أن الشوق غير ذلك العزم الذي يوجد في الإنسان وهو الذي يحرك العضلات لإنجاز الفعل في الخارج. ومن هنا ذكروا معنى آخر للإرادة وهو العزم وإجماع العزم على إنجاز فعل في الخارج. إذن يظهر أن الإرادة المرتبة الأولى منها هي الشوق المؤكد، المرتبة الثانية منها ماذا؟ وجود ذلك الإجماع، ذلك العزم والجزم على إنجاز العمل. فإذا وجد ذلك العزم والجزم على إنجاز ذلك العمل، عند ذلك تؤمر العضلات الموجودة في الأعضاء لكي تتحرك الأعضاء وتنجز ذلك الفعل في الخارج. ومن هنا قالوا أن المعنى الثاني للإرادة هو ماذا؟ هو عقد العزم على إنجاز فعلين، وهذا غير الرغبة وغير الحب لفعل من الأفعال، لأنه في كثير من الأحيان يوجد حب لفعلين، يوجد رغبة في فعلين، ولكنه لا يوجد هناك عزم على إنجاز هذا الفعل في الخارج. المعنى الثاني للإرادة وهو عقد العزم على إنجاز فعل، وهذا العقد وتتوقف هاي الإرادة بهذا المعنى تتوقف على تصور ذلك الفعل الذي يريد أن ينجزه الإنسان والتصديق بلون من الفائدة ترجع على ماذا؟ على فاعل ذلك الفعل، نوع من اللذة. لا فرق أن تكون تلك اللذة لذة مادية أو أن تكون تلك اللذة لذة معنوية عقلية. الإنسان إذا تصور الفائدة تصور الفعل ووجد أن الفعل يعود عليه بفائدة بلذة، عند ذلك يحصل له ماذا؟ يحصل له إجماع، يحصل له عزم على إنجاز الفعل خارجا. وهذه الإرادة بهذا المعنى هو الذي يشكل الفصل الحقيقي للحيوان، عندما نقول حساس متحرك بالإرادة. مرادنا من الإرادة التي تذكر كفصل حقيقي للحيوان، مرادنا هذا المعنى من الإرادة، مو الإرادة بالمعنى الأول، وإلا يكون على إنجاز الفعل خارجا. وهذه الإرادة بهذا المعنى هو الذي يشكل الفصل الحقيقي للحيوان، عندما نقول حساس متحرك بالإرادة. مرادنا من الإرادة التي تذكر كفصل حقيقي للحيوان، مرادنا هذا المعنى من الإرادة، مو الإرادة بالمعنى الأول، وإلا الإرادة بالمعنى الأول موجودة في الواجب سبحانه وتعالى، والواجب سبحانه وتعالى فليس له ذلك الفاصل الذي يوجد أيضا في الحيوان. الإرادة بالمعنى الأول ليست هي الإرادة التي نقولها كفصل حقيقي للحيوان، عندما نعرف الحيوان ونقول حساس متحرك بالإرادة. المتحرك بالإرادة الذي هو الفاصل في الحيوان، مراد من الإرادة يعني عقد العزم على إنجاز الفعل، ذلك العقد الذي يتوقف على تصور الفائدة والتصديق بوجود تلك الفائدة، تصور الفعل والتصديق بأن ذلك الفعل يعود بالفائدة على ذلك الفاعل. وهذا أين نستطيع أن نتصوره؟ نتصوره فقط في الفاعل بالقصد، لأن الفاعل بالقصد يوجد له داع زائد ودافع زائد على إنجاز الفعل. في الفاعل بالقصد هذا المعنى من الإرادة متحقق، أما في غير الفاعل بالقصد هذا المعنى من الإرادة غير متحققين. وهذا معناه أن الإرادة بالمعنى الثاني غير موجودة في الفاعل بالرضا، في الفاعل بالعناية، في الفاعل بالتجلي. نعم المعنى الثاني من الإرادة موجود في الفاعل بالقصد الذي يكون دافعه للفعل داعيه للفعل زائد على ذاته، قد يتحقق وقد لا يتحقق. وإذا أراد أن يتحقق لا بد أن يتصور الفاعل أولا الفعل، ثم يصدق أن هذا الفعل يجر إليه منفعة، يجر إليه فائدة، عند ذلك ينجز الفعل في الخارج. يعني عندما يجوع الإنسان أو عندما يريد أن يتعلم شيء أولا يتصور ذلك الفعل، ثم يصدق، لأنه التصور ليس كافيا فقط، ثم يصدق بأن هذا الفعل يجر إليه منفعة وفائدة، عند ذلك يتحرك لإنجاز الفعل في الخارج. وهذا معناه أنه هو فاقد لذلك الشيء ويريد بواسطة هذا الفعل أن ينجز أو يحصل على ذلك الذي يفقده. قال وتعتبر علامة، هذه الإرادة بهذا المعنى الثاني، وتعتبر علامة على الفصل الحقيقي للحيوان، عندما نقول حساس متحرك بالإرادة. ومن مشخصات الفاعل بالقصد أيضا، هذه الإرادة بالمعنى الثاني هي من مشخصات الفاعل بالقصد، وهو أن يكون له إرادة بهذا المعنى. وهناك دراسات عديدة حول حقيقة الإرادة بهذا المعنى الثاني، وكثير من الفلاسفة يعدها من قبيل الكيفيات النفسانية، بحوث مفصلة لعله تأتي الإشارة إليها في مبحث أن الإنسان مختار أو أنه ليس بمختار في مسألة الجبر والاختيار. وكثير من الفلاسفة يعدها من قبيل الكيفيات النفسانية، ويعد في قبالها ماذا؟ الكراهة. إذن من هنا يظهر أن الكراهة التي تقال هنا هي نفس الكراهة التي تقال هنا، ولكن المصنف يقول نحن لا نقبل أن الحب المعنى الأول للإرادة كان هنا يقابله ماذا؟ الكراهة. المعنى الثاني للإرادة بعد لا يمكن أن يقابله الكراهة. طب هل يقابله شيء؟ يقول لا مقابل له. لعله بالتأمل نستطيع أن نقول أن مقابل المعنى الثاني من الإرادة هو التحير. تارة أن الإنسان يصمم يعزم العاقد على أن يأتي بفعل، وأخرى ماذا؟ يتردد، لا يوجد عنده تصميم وعزم على إتيان بالفعل. إذن الكراهة ليست في قبال الإرادة بالمعنى الثاني للإرادة. نعم الكراهة في قبال المعنى الأول للإرادة الذي هو الحب والرغبة في الشيء. قال وكثير من الفلاسفة يعدها من قبيل الكيفيات النفسانية، ويعدون الإرادة في مقابل الكراهة، إلا أنه يبدو لنا، المصنف يقول كون الإرادة بهذا المعنى هي من أفعال النفس. الناس تارة توجد الإرادة، يتحقق عندها إرادة، وأخرى لا تتحقق، ولا يوجد لها ضد، لا يوجد لها مقابل. وبقليل من التسامح يمكن اعتبار حالة الحيرة في مقابل الإرادة بهذا المعنى الثاني. طب يوجد معنى ثالث؟ قال نعم يوجد معنى ثالث وهو أخص من المعنى الأول والثاني. المعنى الأول يظهر أنه معنى عام، والمعنى الثاني معنى خاص، والمعنى الثالث ماذا؟ معنى أخص. فلهذا قال وقد ذكر للإرادة معنى أخص، يعني أخص من الثاني، والثاني أخص خاص بالنسبة إلى الأول. وهذه الإرادة بالمعنى الثالث تنحصر في الموجود العاقل. مراد من الموجود العاقل إن شاء الله بحثه سيأتي في محله أن الموجودات تنقسم إلى أقسام ثلاثة. القسم الأول الموجود العقلي، القسم الثاني الموجود المثالي، القسم الثالث الموجود المادي. ومرادهم من الموجود العقلي هو الذي يكون مجردا في ذاته ويكون مجردا في فعله، يعني لا في مقام الذات محتاج إلى المادة، ولا في مقام إنجاز الفعل أيضا محتاج إلى المادة. في مقابل ماذا؟ في مقابل موجودات أخرى في مقام الذات مجردة عن المادة لا تحتاج إلى المادة كالنفس الإنسانية، ولكن في مقام إنجاز أفعالها تحتاج إلى ماذا؟ إلى مادة كالنفس. فإن النفس مجردة في مقام الذات، ولكن عندما تريد أن تنجز فعلا من أفعالها، النفس الآن موجودة هنا، تريد أن تكون في الأسفل أو تريد أن تكون في الأعلى، تستطيع أن تكون في الأعلى أو في الأسفل بلا أن يحركها هذا البدن لأن تكون هنا؟ إذن النفس الآن تحتاج، طبعا النفس لا تحتاج، البدن يحتاج. النفس إذا احتاجت إلى شيء لا يمكنها أن تنجز، طبعا ما دامت في عالم الدنيا لا يمكنها أن تنجز ذلك الفعل إلا بتوصف الآلات والأمور المادية الذي هو البدن. هذا هو الفرق بين الموجود العقلي والموجود غير العقلي. الموجود العقلي سنخ موجود في ذاته غير محتاج إلى المادة والماديات، في فعله أيضا غير محتاج إلى المادة والماديات. عندما يريد أن ينجز الموجود العقلي شيئا لا يحتاج إلى المادة والماديات. هذه الإرادة بالمعنى الثالث تختص بهذا الصنف من الموجودات وهي الموجودات العقلية. فلهذا قال وقد ذكر للإرادة معنى أخف وهو ينحصر في الموجود العاقل، يعني الذي هو مجرد ذاتا وفعلا. ما هو مليد؟ باعتبار أنه عقل، عقل وعاقل ومعقول. إن شاء الله في محله سيأتي أن الموجود العاقل هم يطلق عليه أنه عقل، هم يطلق عليه عاقل، هم يطلق عليه أنه معقول، وهذه مفاهيم ثلاثة ولكن المصداق واحد في الخارج. وهو ينحصر في الموجود العاقل وهو عبارة عن العزم الناشئ من الترجيح العقلي. إن شاء الله سيأتي في البحث اللاحق أنه الترجيح العقلي متى يكون، الرجحان العقلي متى يكون. فلهذا قال هذا المعنى الثالث من الإرادة لا تستعمل بهذا المعنى، وهي الإرادة لا تستعمل بهذا المعنى في مجال الحيوانات. مراد من الحيوانات يعني البقر غنم ونحو ذلك، تلك لها إرادة ولكن لها إرادة بالمعنى الثاني. أما الإرادة بالمعنى الثالث فهي موجودة لتلك الموجودات المجردة وموجودة للإنسان، ولكن في مرتبة قوته العاقلة لا في مرتبة قوته الحيوانية، لأن الإنسان له مراتب متعددة، مرتبة من مراتبه مشترك مع النبات والحيوان وهو التغذية وقوة الغازية. الغازية والنامية هذه كما هي موجودة في الإنسان موجودة أين؟ في الحيوان. كما هي موجودة في الحيوان موجودة أين؟ في النبات. فهذا ليس من مختصات الإنسان، فلهذا النمو ليس هو فصل الإنسان. هناك مرتبة من الإنسان أيضا مشترك بينه وبين الحيوان، من قبيل ماذا؟ من قبيل الحسات المتحرك بالإرادة الذي هو الإرادة بالمعنى الثاني، هذا أيضا ليس من مختصات الإنسان. من مختصات الإنسان ماذا؟ الناطق والناطقية، إذا فسرناها بإدراك الكليات يعني القوة العاقلة. فالإنسان في مرتبة قوته العاقلة، لا في مرتبته الحيوانية ولا في مرتبته النباتية التي يشترك فيها مع النبات ويشترك فيها مع الحيوان. الإنسان في هذه المرتبة له إرادة بهذا المعنى، ماذا؟ بهذا المعنى الثالث. فلهذا قال وهي لا تستعمل بهذا المعنى في مجال الحيوانات. طب ما هو المراد هذا المعنى من الإرادة؟ أين يتشخص؟ قالوا وحسب هذا المعنى الثالث يكون الفعل الإرادي هنا المعنى الثالث بعد الإرادة، يعني الذي يدبر شيئا، بعد لا يوجد فيه ذلك المعنى الذي ذكرناه. لماذا؟ من المحبة أو الرغبة أو إجماع العزم والترديد والحيرة ونحو ذلك. هذا الذي يدبر الغير عن علم، عن شعور، عن إدراك، هذا نسميه ماذا؟ نسميه مريد بهذا المعنى الثالث. فإذا المرتبة الإنسانية من الإنسان، يعني التي تميزه عن الحيوان وتميزه ماذا؟ عن النبات، توجد لها إرادة بمعنى ثالث وهي حالة التدبير. فلهذا قال مرادفا للفعل التدبيري، ويقع في مقابل هذا الفعل التدبيري ماذا؟ الفعل الغريزي الذي يصدر من بعض الحيوانات غريزة. في مقابله ماذا؟ ذلك الفعل يصدر من الإنسان ماذا؟ عن إرادتين لا عن غريزتين. وفي مقابل ماذا؟ الفعل الالتذاذي الذي أيضا يوجد في الحيوان وفي الإنسان على السواء. هذا الفعل الالتذاذي أو الفعل الغريزي، الفعل الالتذاذي أيضا فيه إرادة ولكن الإرادة بالمعنى الثاني، ولكن الفعل التدبيري الذي هو تدبير البدن، الآن من يدبر هذا البدن؟ من يبين له أن أصلح أن تقوم بهذا وأن لا تقوم بذلك؟ من يقول له ذلك؟ عقله يقول له ذلك. هذا الذي يدبر البدن الفعل التدبيري، هذه أيضا إذا كانت عن إرادة هنا يتحقق مصداق الإرادة بالمعنى الثالث. إلى هنا اتضح لنا بأن الإرادة تارة تطلق ويراد منها المعنى العام وهو الرغبة والحب أو ما يرادفهما، وأخرى تطلق الإرادة ويراد منها إجماع العزم، وقلنا أنه مختص بالفاعل بالقصد، وثالثة تطلق الإرادة ويراد منها معنى أخر تختص، توجد في الموجودات التي هي عقل محض وتوجد في الإنسان ولكن في مرتبته العاقلة، في مرتبة قوته العاقلة، لا في المرتبة التي يشترك فيها مع الحيوان أو يشترك فيها مع النبات. هذه هي المعاني الثلاثة للإرادة. طبعا من خلال البحث اتضح بأنه الإرادة بالمعنى الثاني لا معنى لأن تكون موجودة في مورد الحق سبحانه وتعالى، لأن الإرادة بالمعنى الثاني تتوقف على تصور الفعل ثم التصديق بالفائدة التي ترجع إلى الفاعل، وهذه غير متصورة في الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى ليس فاقدا لكمال من الكمالات حتى يريد بواسطة فعل من الأفعال أن يصل إلى ذلك الكمال المطلوب. نعم في الفاعل بالقصد الذي هو الإنسان وأمثال الإنسان يمكن أن نتصور الإرادة بالمعنى الثاني. أما فيما يرتبط بكلمة الاختيار، للاختيار أيضا معاني متعددة. طبعا إنما نوضح هذا البحث باعتبار أنه بهذا الشكل الذي وضحه المصنف هنا لعله غير موجود لا في بداية الحكمة ولا في نهاية الحكمة. المطالب موجودة هناك ولكنه بهذا الترتيب الموجود في هذا الكتاب لا هي متوفرة في البداية ولا هي متوفرة في النهاية. فلهذا الإخوة يدققون فيها جيدا لأنه كثير من الاشتباهات، كثير من الخلط، كثير من المغالطات، كثير من المعارك الكلامية التي وقعت بين علماء الكلام وبين الفلاسفة منشأها الخلط. ما هو المراد من الإرادة؟ ما هو المراد من الاختيار؟ ثم عندما نقول الله مريد ما معنى الإرادة؟ عندما نقول الله مختار ما معنى الاختيار؟ لكلمة الاختيار أيضا معنى عام لعله قريب من المعنى العام الذي ذكرناه لكلمة الإرادة. فلهذا قال لكلمة الاختيار أيضا معنى عام يجعلها، أي هذه الكلمة، في مقابل الجبر المحض. طب الجبر المحض اتضح في الأبحاث السابقة، ما هو المراد من الجبر المحض؟ المراد من الجبر المحض أن يتحقق الفعل بلا اختيار من الفاعل، يعني أن يكون الإنسان ماذا؟ موردا للفعل لا أنه فاعل للفعل، هذا بيناه بعد الأمس. فلهذا قال وهو، أي الاختيار بهذا المعنى العام، وهو عبارة عن كون الفاعل ذي الشعور المدرك العالم يؤدي فعلا على أساس رغبته، على أساس حبه لذلك الفاعل، من دون أن يكون مقهورا من قبل فاعل آخر، بنحو يكون بعد مسلوب الاختيار مطلقا. طب إذا أدى الإنسان الفعل، أو إذا أدى الموجود ذي الشعور الفعل على أساس رغبته، يعني محب لذلك الفعل، راغب في ذلك الفعل بلا وجود أي قوة قاهرة من الخارج. ولهذا قلنا أن هذا المعنى يرادف المعنى الأول الذي ذكرناه في الإرادة، لأن هناك أيضا كان عندنا رغبة في الفعل، حب في الفعل ونحو ذلك. طب إذا أدى الإنسان الفعل، أو إذا أدى الموجود ذي الشعور الفعل على أساس رغبته، يعني محب لذلك الفعل، راغب في ذلك الفعل بلا وجود أي قوة قاهرة من الخارج. ولهذا قلنا أن هذا المعنى يرادف المعنى الأول الذي ذكرناه في الإرادة، لأن هناك أيضا كان عندنا رغبة في الفعل، حب في الفعل ونحو ذلك. يؤدي فعلا على أساس رغبته، ومن دون أن يكون ذلك الفاعل للشعور مقهورا، مقهورا بمعنى أنه مسلوب الاختيار من قبل فاعل آخر، مو مقهورا يعني يهدده إن لم تفعل قتلته، وإلا قلنا أنه هذا الفعل أيضا فعل اختياري، وإن كانت دائرة الاختيار أضيق من حالة عدم وجود ضغط خارجي أو عامل خارجي، وإلا الفعل أيضا فعل اختياري مو فعل جبري. المعنى الثاني للاختيار هو أن يكون للفاعل نوعان متضادان من الميل، من قبيل ماذا؟ من قبيل أن الإنسان يميل إلى هذا الفعل ويميل إلى هذا الفعل، بعقله يميل إلى الفعل الحسن، بقواه الشهوية يميل إلى ماذا؟ إلى الفعل القبيح. كثير من الأحيان يقع تنازع في داخل الإنسان، عقله يقول أن هذا الفعل لا ترتكبه لأنه ماذا؟ قبيح. قواه الشهوية تقول ماذا؟ تقول هذا منسجم معه وألتبل به، إذن ارتكبه، مع أن الارتكاب وعدم الارتكاب متضادان بالمعنى العام للتضاد، مو التضاد المنطقي وإنما التضاد الفلسفي العام الذي يشمل السلب والإيجاب. أيضا هنا في بعض الأحيان للإنسان ميل في مرتبة من مراتب وجوده، ميل إلى الفعل، في مرتبة أخرى من مراتب وجوده ميل ماذا؟ إلى الترك أو بالعكس. فهنا عندما يختار أحد الفعلين ويرجحه على الآخر يقال له ماذا؟ يقال له اختار الفعل أو اختار الثار. إذن المعنى الثاني لاختيار ماذا يكون؟ قال هو أن يكون للفاعل نوعان متضادان من الميل، وهو أي هذا الفاعل الذي له هذان الضدان من الميل متضادان من الميل، يرجح أحدهما على الآخر، من قبيل أنه الآن إنسان جائع وقواه الشهوية تقول كل هذا الغذاء ولو كان غفل، ولكن قوته العاقلة ماذا تقول له؟ تقول لا تصبر على ذلك ولو أن تبقى جائعا لأنه حرام وليس في مصلحتك ارتكاب الحرام لأنه فيه عذاب لأنه فيه معصية لله سبحانه وتعالى. هنا القوة العاقلة تقول ماذا؟ لا ترتكب، ولكن القوة الغاضية تقول ماذا؟ أو القوة الشهوية الأخرى تقول ماذا؟ ارتكب. في حال الزنا القوى الشهوية الموجودة للإنسان تقول له ارتكب، لأن القوى الشهوية في الإنسان لا يفرق عندها أن يكون هذا الفعل عن نكاح شرعي صحيح أو أن يكون عن صفاح، تريد أن تلتذ بهذا الفعل، وهذا الالتذار لا فرق بين أن يكون فيه نكاح شرعي أو أن لا يكون، لكن من يقول له لا لابد أن يكون هذا الالتذار عن نكاح شرعي عن طريق شرعي؟ قوته العاقلة تقول له. فهنا يوجد عند الإنسان ميلان متضادان، أحدهما يقول افعل والآخر تقول لا تفعل، فهنا إن اختار أحدهما على الآخر يسمى مختار لأنه رجح أحد الفعلين على الآخر. وباب الخيار الذي يدرس في الفقه مبني على هذا المعنى من الاختيار، يعني إما أن يرجح هذا الطرف وإما أن يرجح ذاك الطرف، وبهذا المعنى يصبح أي الاختيار مساويا للانتخاب، وهذا المعنى يعتبر ملاكا للتكليف والثواب والعقاب. هذا هو المعنى الثاني. المعنى الثالث هو أن يكون انتخاب الفعل للفاعل على أساس الرغبة الباطنية للفاعل، يحب هذا الفعل يريد هذا الفعل لأنه منسجم مع ذاته وملائم مع ذاته. هذا الشرط. الشرط الثاني هذا المعنى هو ينسجم مع المعنى الأول للاختيار، ولكن يوجد قيد آخر في المعنى الثالث مع مشخص آخر، مع قيد آخر في هذا المعنى الثالث، وهو أن لا يوجه إليه أي ضغط من قبل شخص آخر لإنجاز ذلك الفعل. هذا يقابله ماذا؟ الفعل الإكراهي، فعل اختياري هذا، ولكنه في الإصطلاح الفقهي إذا أكره شخص على فعل شيء يسمى أنه مختار أو يسمى غير مختار. يسمى غير مختار. المختار من بهذا الاصطلاح المعنى الثالث من هو؟ هو الذي يرغب في إنجاز الفعل مع عدم وجود أي ضغط خارجي، هذا يسمى مختار. أما إذا لم يكن يرغب في إنجاز الفعل ولكن أنجز الفعل مع لوجود ضغط خارجي، هذا لا يسمى مختارا بهذا المعنى الثالث، وإن كان هو ماذا؟ بالمعنى الفلسفي ماذا هو؟ مختار أو ليس بمختار؟ لا مختار. ذكرنا فيما سبق بأنه هنا لا يمكن أن يتحقق فعل بلا اختيار. إذن بناء على المعنى الثالث للاختيار، هذا الفعل المكره عليه ليس مختارا وإن كان مختارا فيه بناء على الإصطلاح الفلسفي للاختيار. فلا يحصل خلط إذا قلنا أنه ليس بمختار. كيف تقولون أنه ليس بمختار؟ نقول مرادنا من الاختيار هنا يعني أن لا يوجد ضاغط عامل من الخارج يقهره على إنجاز هذا الفعل دون ذاك الفعل، مع مشخص آخر وهو أن لا يوجه إليه أي إلى هذا الفاعل المختار أي ضغط من قبل شخص آخر لإنجازه ويقع في مقابل الفعل الإكراهي. هذا الاختيار يقابله ماذا؟ الفعل الإكراهي بحسب الاصطلاح الفقهي الذي يتم نتيجة لضغط الآخرين وتحديد الآخرين. معنى الرابع للاختيار وهو أنه أن يوجد عامل خارجي، ولكن العامل الخارجي ليس هو الإنسان، وإنما الظروف التي أحاطت بالإنسان. الإنسان لا يريد أن يبيع بيته، بيته وهو جالس فيه ويحتاج إليه، ولكنه مرض ابنه، فهنا يقال أكره على بيع بيته، لو يقال اضطر إلى بيع بيته. لا إشكال ولا شبه أن هذه الظروف التي أحاطت به تقول له بع البيت، عقله يقول هكذا، أنه أن تحتفظ بالبيت ويموت ابنك أفضل، أو أن تداوي ابنك وتفقد البيت أفضل. العقل يقول له لا، هنا أن تحفظ الابن وحتى لو فقدت البيت لا إشكال في ذلك، فهو مضطر إلى بيع البيت بلا وجود عامل من الخارج يضغط عليه بأنه يجب عليك أن تبيع. ومن هنا قالوا في محل في باب الفقه، الإخوة يتذكرون أنه قالوا البيع الكراهة المكره عليه الإنسان باطل، ولكن البيع المضطر إليه ليس باطل، لأنه إذا قلنا هذا بيعه باطل هذا يكون ضررا على هذا المسكين البائع، هذا يريد أن يبيع بيته. ولكن هناك عندما نقول البيع باطل يكون في مصلحة البائع عندما نقول البيع باطل، ولكن في البيع الاضطراري عدم صحة البيع يكون في ضرر البائع لا في مصلحة البائع. قال المعنى الرابع من الاختيار هو أن لا يكون مضطرا. في قبال من؟ في قبال المضطر. قال هو أن لا يكون، العبارة موافقة، هو أن لا يكون انتخاب الفعل، الفعل الاختياري أو الاختيار بالمعنى الرابع، أن لا يكون انتخاب الفعل نتيجة لكون الإمكانيات المتاحة للفاعل محدودة، وإلا إذا كان انتخاب الفعل إتيان الفعل نتيجة لمحدودية الإمكانات هذا لا يسمى فاعل مختار. فإذا الفاعل المختار هو الذي ينجز الفعل بناء على المعنى الرابع، ولكن لا بسبب محدودية الإمكانات. وهذا معناه ماذا؟ أن الذي ينجز الفعل بسبب محدودية الإمكانات يكون ماذا؟ يكون فاعلا غير مختار. هو أن لا يكون انتخاب الفعل نتيجة لكون الإمكانيات المتاحة للفاعل محدودة، حيث يعيش مثل هذا الفاعل وضعا عصيبا، وذلك في مقابل الفعل الاضطراري الذي يتم في مثل هذه المحدودية، يعني الفعل الذي ينجزه الإنسان بسبب إحاطته بهذه الظروف الخاصة. وحسب هذا المعنى الرابع للاختيار، إذا أكل إنسان لحم الميتة في زمان القحط لاستمرار حياته فإن فعله هذا ماذا؟ بناء على المعنى الرابع لا يسمى مختارا، وإنما يسمى مضطرا. وإن كان بالمعنى الفلسفي هذا مختار أو ليس بمختار؟ نعم مختار. فإن فعله هذا لا يعد اختياريا بالمعنى الرابع، وإن أطلق على هذا الفعل اسم الاختياري حسب اصطلاحات أخرى. إذن إلى هنا اتضح لنا معاني أربعة للاختيار. المعنى الأول هي الرغبة في الفعل، ولعلها قريبة المعنى من المعنى الأول للإرادة. المعنى الثاني للاختيار هو أنه يوجد ميلان متضادان الذي يقترب من معنى الانتخاب. المعنى الثالث يقابل الكراهة. المعنى الرابع يقابل الاضطرار. حتى بعد أن اتضح البحث الأول من المقام وهو في المقام، وهو أنه ما هو المراد من الإرادة، ما هو المراد من الاختيار، ننتقل إلى البحث الثاني. ما هو البحث الثاني؟ الإخوة يرجعون معنا. قال لكلمات الإرادة والاختيار استعمالات مختلفة، وبينا الاستعمالات المختلفة ثلاثة في الإرادة وأربعة في الاختيار، ولها مناسبات فيما بينها. نريد أن نعرف المناسبات، النسبة بين الإرادة بمعانيها الثلاثة والاختيار بمعانيها الأربعة. قال والآن إذا اتضحت هذه المعاني للإرادة والاختيار وبالالتفات إلى المعاني المختلفة للإرادة والاختيار نقوم بدراسة أقسام الفاعل المجري، ومن خلال ذلك سيتضح المناسبة بين هذه المعاني للإرادة والمعاني للاختيار. أما الفاعل بالقصد فقد اتضح بأنه يختص بماذا؟ بالمعنى الثاني من الإرادة. أما الفاعل بالقصد فيمكن اعتباره ذا إرادة بالمعاني الثلاثة، ولكنه سيأتي قيده مو مطلقا على تفصيل. التفتوا جيدا، الفاعل بالقصد يرغب في فعله أو لا يرغب في فعله؟ يرغب في فعله، وإلا إذا لم يرغب في فعله فلا ينجزه. إذن المعنى الأول من الإرادة المعنى العام موجود، الفاعل بالقصد يتصور الفعل ثم يصدق بالفائدة ثم يقوم بالفعل، يعني إجماع العزم موجود عنده أو ليس بموجود؟ نعم موجود عنده، وإلا لم يتحقق منه الفعل خارجه. المعنى الثالث من الإرادة الذي قلنا أنه موجود أين؟ موجود أيضا في الإنسان، ولكن في مرتبة ماذا؟ قوته العاقلة، لا في المراتب الأدنى من ذلك التي يشترك فيها مع الحيوان ومع النبات. إذن الإرادة بالمعنى الثالث موجودة في الفاعل بالقصد، ولكن في أفعاله التدبيرية لا في أفعاله الالتزامية. واضح المطلب؟ فلهذا قال أما الفاعل بالقصد فيمكن اعتباره ذا إرادة بالمعاني الثلاثة لأنه يرغب في عمله، هذا المعنى الأول، ويعقد العزم أيضا على إنجازه، هذا هو المعنى الثالث، ويكون هذا العزم قائما على أساس ترجيح العاقل، هذا هو المعنى الثالث. موجود هذه المعاني الثلاثة للإرادة الفاعل في القصد في مطلق أفعاله الانتبابية والتدبيرية؟ يقول لا، بالنسبة إلى الأفعال الالتزامية فقط يوجد المعنى الأول والمعنى الثاني، أما المعنى الثالث بعد غير موجود. واضح المطلب؟ فلهذا قال وتصبح فئة الأفعال القصدية التي هي التزامية صرفة تصبح ماذا؟ غير إرادية بالمعنى الثالث فحسب، أما بالمعنى الأول والمعنى الثاني فهي موجودة. إذن يمكن تقسيم الأفعال التي تصدر من الفاعل بالقصد إلى قسمين، أفعال التزامية وأفعال تدبيرية. الأفعال التدبيرية توجد فيها الإرادة بمعانيها الثلاثة، أما الأفعال الالتزامية لا توجد فيها من المعاني الإرادة إلا الأول والثاني، وأما الثالث فهو غير موجود. هذا بالنسبة إلى الفاعل بالقصد ومعاني الإرادة. الفاعل بالقصد ومعاني الاختيار، قال والفاعل بالقصد يمكن أن يثبت له الاختيار بالمعاني الأربعة، لأنه يوجد عنده قصد لإنجاز الفعل في الفاعل. الفاعل بالقصد يرغب في إنجاز الفعل أو لا يرغب في إنجاز الفعل، هذا هو المعنى الأول. يرجح أحد الطرفين على الآخر بعد أن يتصور الفعل ويصدق بالفائدة أو لا يفعل ذلك، أيضا موجودة. لا يوجد عامل من الخارج، الإرادة بالمعنى الثالث موجود، الاختيار بالمعنى الثالث موجود. لا توجد ظروف خاصة محيطة به، الاختيار بالمعنى الرابع موجود. فإذا إذا كان الفاعل بالقصد لا يوجد له أي ضاغط من الخارج ولا توجد له أي ظروف تضغط عليه من الخارج، فتوجد في الفاعل في القصد معاني الاختيار الأربعة جميعا. قال والفاعل بالقصد يمكن أن يثبت له الاختيار، مثابت له بالفعل، يمكن أن يثبت له إذا لم يكن هناك اضطرار، إذا لم يكن هناك إكراه، وكان ميل المتضاد موجود، لأنه في الإنسان ميول متضادة موجودة، ولم يكن هناك قاهر من الخارج يسلبه الاختيار، ما مطلقاً، هذه المعاني الأربعة من الاختيار موجودة للفاعل بالقصد، ولكن هناك ألوانا من الأفعال القصدية لا تسمى اختيارية. من قبيل ماذا؟ لا تسمى أفعالا اختيارية بالمعنى الثاني، وإلا هي اختيارية بالمعنى الأول. لا تسمى اختيارية بالمعنى الثالث، وإن كانت اختيارية بالمعنى الأول. لا تسمى اختيارية بالمعنى الرابع، وإن كانت اختيارية بالمعنى الأول. واضح هذا المطلب؟ إذا لا تلازم بين الفاعل بالقاف إذا كان مختارا بالمعنى الأول أن يكون مختارا بالمعنى الثاني، أن يكون مختارا بالمعنى الثالث، أن يكون مختارا بالمعنى الرابع. قد يكون مختارا بالمعنى الأول والثاني والثالث والرابع، وقد يكون مختارا بالمعنى الأول وليس مختارا بالمعنى الثاني. يكون مختارا بالمعنى الأول والثاني ولا يكون مختارا بالمعنى الثالث والرابع. يكون مختارا بالأول والثاني والثالث ولا يكون مختارا بالمعنى الرابع، وهكذا. الآن يضرب أمثلة لبيان كيف أن الإنسان أو الفاعل بالقصد أعم من الإنسان وغير الإنسان، أن الفاعل بالقصد كيف يمكن أن يكون مختارا بالمعنى الأول وليس مختارا بالمعاني الأخرى. قال ولكن هناك ألوانا من الأفعال القصدية لا تسمى اختيارية بالمعنى الثاني، أو كانت تسمى اختيارية بالمعنى الثاني ولكن لا تسمى اختيارية بالمعنى الثالث، أو تسمى اختيارية بالأول والثاني والثالث ولكنها لا تسمى اختيارية بالمعنى الرابع، إلا أنها جميعا اختيارية بالمعنى الأول، سواء كانت اختيارية بالمعنى الثاني أو الثاني والثالث أو الثاني والثالث والرابع. هذا للإخوة أريد أن كاملا يهضموها، وإن كنا نتأخر ولكن حتى يتضح المطلب لهم جيدا، وهذه مفيدة لهم أيضا في علم الأصول ومفيدة أيضا في علم الفقه عندما نأتي إلى بحث الاختيار، أن خصوصا في بيع الفضولي، في بيع المعاضات، في البيوع المختلفة والمعاملة. حتى نأتي إلى المثال، فمثلا التنفس. التنفس هذه العملية فعل إرادي للإنسان أو فعل غير إرادي للإنسان؟ لا، فعل إرادي للإنسان، والشاهد على ذلك أنه يستطيع أن يقطع التنفس، ولكنه هذا اختياري بالمعنى الأول، ولكنه اختياري بالمعنى الثاني؟ لا. لماذا؟ لأنه هل يوجد للإنسان ميل إلى التنفس وميل إلى عدم التنفس؟ مع أنه نحن قلنا الاختياري بالمعنى الثاني أن يوجد ميول متضادة في نفس الفاعل، فالتنفس اختياري بالمعنى الأول ولكنه ماذا؟ ليس اختياري بالمعنى الثاني. قال فمثلا التنفس الذي لا يميل الإنسان إطلاقا لتركه، بخلافه في جملة من الأفعال الأخرى قد يميل الإنسان إلى تركه وإلى فعله، ليس اختياريا بالمعنى الثاني وإن كان ماذا؟ اختياريا بالمعنى الأول. ثم الفعل الإكراهي. الفعل الإكراهي اختياريا بالمعنى الأول واختياريا بالمعنى الثاني. لماذا؟ لأن الإنسان جالس هنا، وإذا أمره شخص آخر من القارب قم من هنا، يوجد لعل الإنسان ميول متضادة. افترضوا هذا المكان مغصوب وفيه أيضا أشجار لطيفة، غابة لطيفة، وهي الإنسان غصبها، هنا قواه الشهوية ماذا تقول؟ أبقى هنا والتذ بالمكان، ولكن عقله ماذا يقول؟ يقول أخرج من هذا المكان. فيوجد ميلان متضادان، أليس كذلك؟ ولكنه لو أجبره مجبر من الخارج قال له إما أن تخرج من هذا المكان وإما قتلتك، وهنا سيخرج. وهنا الفعل اختياري بالمعنى الأول، اختياري بالمعنى الثاني، ولكنه ماذا؟ ليس اختياري بالمعنى الثاني. قال وكذا الفعل الاختياري إكراهي، فهو ليس اختياريا بالمعنى الثالث وإن كان يمكن أن يكون اختياري بالمعنى الأول والثاني. ثم وتناول لحم الميت في زمان القحط ليس اختياريا بالمعنى الأول، وإن كان ماذا؟ اختياري بالمعنى العفو بالمعنى الرابع، وإن كان اختياري بالمعاني الأخرى. وإن كانت هذه الأفعال جميعا اختيارية بالمعنى الأول، لأن الفاعل فيها أي في هذه الأفعال جميعا ليس مسلوب الاختيار تماما، وقد قلنا أنه إذا وجد الاختيار فالفعل اختياري. أساسا يستحيل أن يكون هناك فاعل حقيقي له شعور بفعله مدرك لفعله وماذا وفعله ليس اختياري، محال هذا. إذا كان مدركا الفاعل لفعله فعله لا بد أن يكون اختياريا، لا بد أن يكون إراديا. أما إذا سلب منه الاختيار بعد ليس هو الفاعل وإنما هو المنفعل عن فاعل هذا فيما يرتبط بالفاعل بالقصد. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى البحث الأهم الذي سيأتي بحثه إن شاء الله غدا، وهو أنه فيما يرتبط بالفاعل بالتجلي أو بالرضا أو بالعناية، هل جميع أقسام الإرادة موجودة، معاني الإرادة، وهل جميع معاني الاختيار موجودة أو موجودة بعضها دون بعض آخر؟ والحمد لله رب العالمين.